هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. ايش؟ نعم. فهل يعتبر هذا من مراسيل الحسن؟ هذا فيه قولان العلماء، منهم من قال انه من المراسيل اذا قال التابعي ما لا مجال للسياق فيه فهو من مراسيله، ومنهم من قال انه يكون موقوفا على الصحابه، وأيا كان فهو لا يقال في الرأي، سواء قلنا أنه من رسيله أو قلنا أنه موقوف على الصحابة. ليس بتعيب، والنفس ما تطمئن لهذا الحديث، يعني مجرد ما يقول الحسن البصري أو غير من التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية ما يطمئن الإنسان حتى لو صح عن الله. نعم سامح. لكن نصف شيخ الغالس، لكن نصف قول عمر بن العزيز عني والله لا أريدن أن أخرج لكم. إيه؟ لا أريد أن أنا عندي كنصفتك، ولهذا لا يحتاج المعنى. نعم. يقول رحمه الله: ليس حسن الرعية، ليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه. مثاله ما ذكره أحد الطلبة قبل قليل، وهو الأخساني: فيما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفروا منه، فهل يترك صلاة النبي ويصلي على ما يريدون؟ نقول: لا، ليس هذا من الإحسان إلى الرعية أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا، لكن لا بأس بفعل التأليف كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني يريد أن يأمرهم بالمرة من الآخرة، يعني بالشيء الذي يستثقلونه من أمور الدين، ولكن ينتظر حتى إيش؟ حتى تأتي الحلول من الدنيا فيطعن هذه بهذا، وهذا من حسن دعاية رحمه الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم، ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. اللهم صل وسلم. كل واحد أعطاه كلمة طيبة بها قلبه، وجعل الحضانة لخالتها، وقال: إن الخالة لمنزلة الأم. أثنى الخالة تحت جعفر. نعم، الخالة تحت جعفر. نعم. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله: فلم يقض بها لواحد منهم. صحيح، وما قضى بها لجعفر، يعني لو فرض من جعفر كان ميتا

وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما ويزينه وتجنب ما يذنفه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على الحق، والله سبحانه من الباطل يعني الذين طيب الله. هذا كمال الجزائر، ما هو الراجح في مسألة نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد إذا كان الرجل المزكي ليس من أهل البلد وعنده في بلده فقراء من أقاربه لا بأس، وهل يجوز أن يعتبر أن يغير العملة إلى عملة بلده؟ لا بأس إذا كان يقوم مكان إلى مكان لمصلحة المواشي، هل يفطرون ويقصرون الصلاة علما بأن معهم أهليهم؟ لا، هؤلاء الرحل في حكم المقيمين في أي مكان ولا مسافة بعيدة، ما دام ليس لهم مكان معين فهم مقيمون. محمد بن عبد الله يقول: إذا دخل رجل المسجد وكان مسافرا فرأى أن الإمام يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب فما حكم هذا؟ لا بأس، لا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، ولكن إذا قام الإمام بالرابعة وهو قد أكمل ثلاث ركعات يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم على الإمام لما بقي من الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويتم أربعة. هذا لا تزلموه، وأمس قرأناه لا تزلموه. يقول: لا تزلموا بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطع عليه بولة، يقال زرم البولة زرم البول إذا انقطع، وأزمت قطعته، وكذا يقال في الدم. انتهى. ما هو؟ نعم. طيب. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن علي الجفضي وزيد بن حرب عبد الرحمن وعبد الحميد قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا حجاج قال سمعت ابا امامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا ملام ان تبذل فتح همزه طيب ولا وان تمسك الشر تمسك ولا تمسك وان تمسكه شر لك تمسكه طيب وان تمسكه شر لك ولا ملام على كفاف وابدا بمن تعود واليد العليا خير من اليد السفلى. قال الامام النووي: قوله يا ابن ادم ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا ملام على خفاف هو بفتح همزة أن. نعم. إذا نصححوها. نعم. اختلاف يمكن بسيط. وأيضا لا تزلموه التاء مفتوحة ضموها. صفحة كم؟ 100. ولا تظلموا لا تظلموا هذه عندي عندي نعم طيب أنا عندي 146 صفحة. يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه بضم الدال. طيب هذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا

لأن هؤلاء الخصمان أو هؤلاء لأن هذين الخصمين تصور عليهم إحراج فأراد أن يشرع في قضيتهما وهذا خطأ. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانهى. نعم. كما في سورة الحسين أو سورة كيف؟ النعجة بارك الله فيك هذه شاذ. أنا فاهم إن كان التمثيل يعني البديع في لأنه سكر باب عن عن عن الناس وتعبد. نعم. وهو ما ينبغي أن يسكر باب. نعم. الثاني صار بديع كم سنة يبين نعم. الصورة التصوير البديع في هذا القضية قضية وقعت على هذا الوجه. إنسان يقول عنده تسعة نعجة فادعى أن النعجة التي عند أخيه له يريد أن يتمم بها المئة وغلب في الخطاب عزني بخطاب يعني غلبني فيه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعف بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج فدعا به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتن به النساء وروي عن وروي على حسن سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن هذا الشاب الذي تفعلنا بالنساء لو أنه عاقبه بالضرب أو بالحبس ما استفاد لكن كان له جمة يعني شعر جميل جدا يفتن النساء وهو أيضا جميل فيكون جماله إلى جمال رأسه فصار قد فتن به النساء فحلق رأسه. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها على وجه يعتدل به الناس وكذلك رؤوس الخدم إذا كانت تفتن وكذلك رؤوس الأجراء وما أشبه ذلك الذين يكونون في المتاجر فإن بعض الشباب في المتاجر فتنة يكون جميلا وله رأس جميل فتبتدل من النساء مثل هذا يحلق رأسه لكن عمر لما حلق رأسه يقول ازداد جمالا مشكلة. نعم. نفاه إلى بصرة لئلا تفتتن به النساء فإن قال قائل أفلا يخشى أن تفتتن به نساء أهل البصرة؟ نعم بلى يقال هذا لكن لعل عمر رضي الله عنه رأى أنه قد يتوب وتحسن حاله ويبتعد عن فعل ما يفتن النساء قبل أن تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة. منع ولا منع؟ منع. لأنكم أحسن لأنه سيأتي يقول لا سيما بتبريجه لأن عندنا أحسن لأن عندك أحسن مع أنه مشكولة عندنا منيع. نعم.

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو هذه ثلاثة أشياء قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق، والواقع أنها لا تنقص المال، بل إنها تزيده بركة ونماء، وتدفع عنه ما ينقصه. فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات تذهبه أو تنقصه. كذلك أيضا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. الإنسان قد يقول: إذا عفوت عن من ظلمني واعتدى علي كان ذلك ذلا مني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يزيده ذلك إلا عزا ورفعة. والثالثة: ما تواضع أحد لله إلا رفعة. المتواضع قد يظن أنه إذا وضع نفسه وتطامن ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقوله لله يحتمل أنها متعلقة بتواضع، والمعنى تواضع له أي لأوامره ونواهيه فلم يستكبر، ويحتمل أنه تواضع لعباد الله إخلاصا لله، فيكون التواضع لمن؟ للخلق، لكن إخلاصا لله تعالى. وكلا الأمرين صحيح ولا منافاة بينهما، وعليه فيكون الحديث عاما لهذا وهذا. نعم. إلا رفعه الله. إلا رفعه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. عندنا فيها رفع الجلال لكن هو بعض الله أنها مهي موجودة، الله اللي نحفظنا مهي موجودة. جاوبت الأسئلة؟ إيه نعم الشيخ. كيف؟ نعم. في درس اليوم؟ ما وصلنا. بخلاف. وهذا متفق عليه في المسلم بخلاف ما كان عليه الجاهلية وحكام اليهود، لأنه وأيضا كيف؟ طيب وين أن تقول هذا؟ خلينا نشوف قبل شطر ولا قول شيء هاشم على غيره من المسلمين، ولا حر نصي على مولى عتيق. نعم صحيح لا يفرق، ولا عالم على أو أمين على أي على أمين أو مأمور، وهذا متفق عليه المسلمين صحيح. نعم في آخره مولى عتيق، مولى عتيق إذا صار مولى عتيق ما نحن حر. الفرق الأول الحر الأصلي يعني ما جرى عليه رق، والحر اللي اعتق يسمى مولى جرى عليه الرق اولا ثم اعتق. عرفت؟ نعم. الرسول لا يمكن ان يامر بالعفو الا اذا كان في اصلاح. وكنت ظننت أن